حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والعبد عبدك. لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من اللأواء والضنك والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك، ما لا نشكوه إلا إليك. فرج هم المستضعفين من المسلمين، كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، سدد رميهم ورأيهم يا رب العالمين. اللهم اكتب النصر عاجلا يا رب العالمين، اكتب النصر عاجلا يا رب العالمين. واحفظ رجال أمننا، واحفظ رجال أمننا من كل سوء وفتنة ومكروه يا رب العالمين. يا واهب النعم، يا واهب النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل قبرهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله، نعوذ بالله من سخطه وعذابه، نعوذ بالله من سخطه وعذابه، نعوذ بالله من سخطه وعذابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،